الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الناظم رحمه الله في التشبيه كشف الحال بمقدار نوع كان باعتبار عددي المفروض حسب. قال رحمه الله: وغاية التشبيه. سبق أنه قال فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه. سبق الكلام على أداة التشبيه، وهذا الآن كلام على غايته، بمعنى فوائد التشبيه. ما هي الفوائد التي لأجلها يجاء بالتشبيه؟ تشبيهك شيئا بشيء، ما الغاية من ذلك؟ ما فائدة هذا التشبيه؟ فلذلك ذكرش فوائد التشبيه، غايات التشبيه. قال رحمه الله: وغاية التشبيه كشف الحال. فذكر رحمه الله 10 أمور من الأمور التي لأجلها يجاء بالتشبيه. فوائد التشبيه كثيرة، ذكر منها 10 هي المشهورة المستعملة في الكلام بكثرة. مفهوم الكلام؟ إذن هذا التشبيه علاش كنستعملوه؟ كنشبهوه هذا بهذا؟ قول أفقي لغرض من هذه الأغراض، لفائدة من هذه الفوائد المذكورة. قال رحمه الله: وغاية التشبيه، أي فائدة التشبيه، أمور. منها أولا كشف الحال، كشف حال المشبه، يعني أن المشبه يكون مجهولا، وجه الشبه دياله يكون مجهولا، فتشبهه بشيء لتكشف حاله، بمعنى ليصير معلوما. كشف حال المشبه بأي صفة من الصفات على أي وجه كان. مثال ذلك: تشبيهك ثوبا بثوب في لونه. نقول لك قميصي، شوف قميصي الذي اشتريته مثل هذا القميص. فالغرض من هذا التشبيه عندي بيان حال المشبه، لأن المخاطب جاهل به. المخاطب ما عرفش اللون ديال القميص اللي شريت كيدير، جاهل بلونه، فقلت له قميصي الذي اشتريته مثل هذا القميص. اذا ما الغرض من التشبيه؟ كشف حال المشبه. شنو المشبه؟ هو ذاك القميص اللي شريت. اذا متى يكون الغرض؟ امتى يكون الغرض هو كشف حال المشبه؟ اذا كان المخاطب جاهلا بوجه الشبه، فكنقول له مثل هذا في اللون، قميصي مثل هذا قميص في لونه. مفهوم؟ هذا غرض الأول. قال كشف الحال. وغاية التشبيه كشف الحال زيد مقدار. الغرض الثاني بيان مقدار حال المشبه، كشف مقدار حال المشبه. إذا المقدار معطوف على قوله الحال. كشف الحال أو كشف مقدار حال المشبه، بيان مقداره. متى يكون الغرض هو بيان مقداره؟ إذا كان المخاطب عالما به ولكن إجمالا. كين العلم ولكن المخاطب يعلمه إجمالا، فأنت تبين له المقدار تفصيلا. عارف المعنى المشترك يعلمه، ولكن يعلمه بالإجمال، لا يعرف قدره، فتأتي بالشبه لتبين له مقداره. مثال ذلك كأن تقول هذا الثوب، كأن تشبه ثوبا أسود بغراب. تقول هذا الثوب مثل الغراب في السواد. ثوبي، أشبه لك ثوبي الأسود. تقول لك هذا الثوب أو ثوبي مثل الغراب. المخاطب يعلم أن ثوبي أسود، عالم بذلك، ولكن لا يعلم مقدار سواده، لا يعلم شدة سواده. فملي غنقول لي كالغرابي، اش غيفهم من التشبيه؟ سيتضح له مقدار المشبه، غيعرف ان ذاك الثوب ديالي شديد السواد. اذا هو يعلم السواد ولكن بينت له مقداره، هذا المراد من التشبيه. وغايه التشبيه كشف الحال مقدار نوع امكان. الفائده الثالثه بيان إمكان وجوده. إمكان أي بيان إمكان وجوده. كيكون الغرض ديالك من التشبيه أن تبين للمخاطب أن المشبه بيان إمكان وجوده، وجود إيش؟ مشبه، كنتكلموا على المشبه، بيان إمكان وجود المشبه، يعني كتبين للمخاطب بهذا التشبيه أن هذا المشبه يمكن وجوده. متى، لاحظ معايا، تأمل شي شوية، متى يكون هذا هو الغرض؟ كيكون غرضك هو أن تبين أنه يمكن وجوده، متى يكون هذا؟ لا، إذا كان المشبه أمرا غريبا، إذا كان ذلك التشبيه أمرا غريبا، لأنه من اللي كيكون أمر غريب المخاطب يظنه ممتنعا، يستبعده، فيكون عنده كالممتنع، فتأتي بالتشبيه لتبين له بهذا التشبيه أنه ممكن، عندك الظن أنه ممتنع مستحيل، لا لا، ده يمكن وجوده، هذا الغرض من التشبيه. إذن إذا كان أمرا غريبا وأردت أن تبين له حال المشبه وأنه يمكن وجوده، فإنك تأتي بتشبيه لهذا الغرض. مثال ذلك قول الشاعر: فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فإن تفوق الأنام وأنت الوافر، فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. والتشبيه هنا ضمني لا تصريحي، ما كاينش أداة تشبيه، ولكن ضمن الكلام ضمنا فيه معنى التشبيه. الشاهد هذا يمدح شخصا ما، كيقول في ممدوحه: فإن تفوق الأنام وأنت من، يقول له أنت من الخلق، من الناس، من الأنام، ولكنك تفوقهم وكأنك لست من جنسهم، يعني وصلت لواحد الدرجة، لدرجة عالية، كأنك لست من البشر، كأنك لست من الأنام. لاحظ هذا المعنى، هذا غريب ولا لا؟ غريب. لما كان أمرا غريبا وأن المخاطب قد يستبعده ويراه ممتنعا، شنو دار؟ شبهه بشيء، جاب التشبيه باش يبين لي أنه راه ممكن هادشي اللي قلنا ماشي ممتنع. قال له بحالاش؟ كالمسك فإنه بعض دم الغزال. المسك ليس من جنس الدم، لاحظ، المسك شيء والدم شيء، مع أن أصل المسك من الدم، هكذا يقولون. قال لك سيدي: المسك أصله دم الغزال، دم الغزال صار مسكا. إذن اش بغي يقول لي؟ بغي يقول لي كما أن المسك أصله من الدم وهو ليس بدم، لا يشابه الدم ولا يدانيه ولا يقاربه، فكذلك أنت تفوق الأنام وكأنك لست من جنسهم. إذن فأتى بهذا التشبيه ليش؟ لبيان إمكان وجود هذا الأمر، وهو أن يفوق الأنام لدرجة أن يكون من غير جنسهم. إذن إذا لاحظت هذا الغرض اللي هو إمكان وجود المشبه، متى يؤتى به؟ إذا كان أمرا غريبا. الغرض شحال ذكرنا الأغراض دابا الآن؟ ثلاثة. الغرض الرابع إيصال حال المشبه. قال رحمه الله: مقدارنا وإمكاننا إيصالي، إيصال حال المشبه. ما معنى إيصال حال المشبه؟ يعني إيصال حال المشبه للمخاطب، تقرير حال المشبه في نفس السامع المخاطب، هذا هو معنى الإيصال. يعني بغيتي توصل الحال ديال المشبه للسامع، للسامع، ماشي المراد بالتوصيل يسمع الكلام أو يفهم الكلام، لا، تريد تقرير ذلك المعنى في نفسه، تريد تقريره في نفسه، ماشي غير يوصل لي، يتقرر في نفسه، كأنك تريد أن توصل له المعنى مؤكدا باش يتقرر عنده لا ينسى. هذا المقصود، هذا هو الإيصال، إيصال حال المشبه. فتشبه شيئا بشيء، وغرضك من التشبيه أن يصل ذلك المعنى إلى المخاطب ويتقرر في نفسه ويتقوى. مثال ذلك: تشبيهك لشخص لا يحصل من عمله على فائدة. واحد الشخص كيخدم حتى كيعيا، يعمل ما يعمل ولكن لا يحصل من عمله على فائدة، تشبهه بمن يرقم على الماء، بمن يكتب على الماء، تقول: فلان كمن يرقم على الماء، حال فلان كالراقم على الماء. شو العدل؟ حال فلان، عمل فلان، سعيه، صنعته، عمله كمن يرقم على الماء. شنو مرادك بالتشبيه؟ إيصال حال المشبه وتقريرها في نفس السامع، بمعنى بغيت تقول عمله لا فائدة منه، اللي كيكتب فوق الماء كيستفد شي فائدة؟ إذا كنت تكتب فوق نهر أو بحر، ما بحر كتكتب عليه، هل تحصل من ذلك على طائل؟ لا طائل وراء ذلك. فكذلك ذلك المشبه، إذا هذا المعنى هذا أردت توصيله لي السامع وتقريره وتقويته في نفسه، فأتيت بهذا التشبيه، بمعنى بغيت تقول لي ذاك العمل وذاك السعي الذي يقوم به لا طائل تحته. قال رحمه الله: تزيين. من فوائد التشبيه وغايته تزيين. ما معنى تزيين؟ تزيين حال المشبه، تأتي بالتشبيه والغرض تزيين حال المشبه ولو لم يكن كذلك. إذا المقصود هو تزيين حاله ولو لم يكن كذلك. لماذا تريد تزيين حاله؟ ليرغب فيه. مثلا واحد المشبه بغيتي النفوس ترغب فيه، تريد أن ترغب النفوس فيه فتزينه تحسنه، لأن النفوس ترغب في الأشياء الحسنة، في الأشياء المزينة، إذن فتزينه ليرغب الناس فيه. هذا المراد بالتشبيه، تأتي بالتشبيه لهذا الغرض. مثال ذلك: كأن تشبه وجه أسود بمقلة الظبي. واحد الشخص أسود، إذا الأسود في الأصل مرغوب عنه، الأسود في الأصل مرغوب عنه، لا ترغب فيه النفوس، فتشبهه تشبه وجهه بمقلة الظبي، تقول وجه فلان، هذاك الوجه الأسود، وجه فلان الأسود كمقلة الظبي، مقلة الظبي مرغوب فيها، فيها شيء من الجمال، يعني مقلة الظبي فيها حسن وجمال مرغوب فيه، مقلته شحمة عينه، اختلاط البياض بالسواد. إذن مقلة الظبي اللي هي عينه، عين الحذق الأسود الذي يكون في عين الظبي، يكون بصورة حسنة جميلة. إذا المقلة ديال الظبي مرغوب فيها، مرغوب فيها طبعا لأنها حسنة مستحسنة، فتشبه وجه هذا الأسود بمقلة الظبي، تقول سواد وجه فلان أو وجه فلان اللي هو أسود مثل مقلة الظبي. إذا لماذا شبهت سواده بمقلة الظبي التي هي سوداء ولكن مرغوب فيها؟ ليرغب فيه، زينت حاله. مش واضح كلام؟ ما قلتيش وجهه كالفحم، واضح؟ ولا كالجمري، لا لا، قلت كمقلة الظبي للتزيين، ولو أردت تقبيحه لشبهته بذلك. من أغراض التشبيه العكس، عكس التزيين. شنو عكس التزيين؟ التشويه. قال رحمه الله: تزيين أو تشويه، تشويه حال المشبه أي تقبيحه، هذا المراد. مثال ذلك قلت عكس المثال، كأن تشبه من وجهه أسود بالفحم، تقول وجه فلان كالفحم، ولو احنا نهضروا معك وجه فلان كالفحم. المراد بهذا التشبيه التزيين أو التقبيح، لأن الفحم مرغوب فيه ومرغوب عنه، مرغوب عنه. ومن أمثلة ذلك ما مثل به الشارح عندكم: كأن تشبه وجها مجدورا. الوجه المجدور هو الذي فيه قروح، وهذه القروح يخرج منها قيح، في وجه فيه قروح وقروح يخرج منها قيح، تشبه هذا الوجه المجدور وتريد بذلك تقبيحه، تشبهه بسلحة جامدة قد نقرتها الديكة، تقول وجه فلان كسلحة جامدة نقرتها الديكة، وتريد بذلك الترغيب، أن ترغب الناس عنه، ماشي فيه الترغيب على التنفير. السلحة هي العذرة، من أسماء العذرة، عذرة جامدة وقد نقرتها الديكة، جمع ديك، واضح كلام؟ بمعنى الديكة لما نقرتها ثاقبتها، فصارت هكذا طول الزمن، هذا المعنى طول الزمن بهذا الشكل. عذرة جامدة نقرت الديكة، يرغب فيها أو مرغوب عنها؟ بلا شك مرغوب عنها عند النفوس السليمة. فتشبه وجهه بذلك، لماذا؟ لتشويهه وتقبيحه وترغيب الناس عنه. من أغراض التشبيه قال رحمه الله تزيين أو تشويه اهتمامي، وهذا الغرض راجع للمشبه به. وتنبه شوفوا هذه الأغراض كلها اللي سبقت، هذه الفوائد كلها اللي سبقت إنما هي للمشبه. هذه الفائدة للاهتمام للمشبه به، كنا كنقولوا كشف حال مشبه، بيان مقدار حال مشبه، إيصال حال، وهكذا. الآن اهتمام، الاهتمام بالمشبه به. إذن هذا الغرض ديال الاهتمام لاش كيرجع للمشبه به. مثال ذلك كأن يشبه جائع وجها جميلا كالبدر في الإشراق والاستدارة، ولكن هذا المشبه اللي غادي يوقع منه التشبيه كيكون فيه الجوع، جائع، فيشبهه بالرغيف، كيقول وجه فلان كالرغيف، مع أن وجهه كالبدر في الإشراق وفي الاستدارة، فكان يمكن أن يشبهه بالبدر. واضح؟ هو ما شبهوش بالبدر، شبهه بالرغيف. مش واضح كلام؟ شبهه بالرغيف. علاش؟ للاهتمام بالمشبه به. شنو المشبه به؟ الرغيف، لأنه جوعان، هو جائع. مش واضح؟ لما كان جائعا كان مهتما بما يؤكل، فملي كان مهتم بما يؤكل باش شبه الوجه ديالو، شبهه في الاستدارة بالرغيف، قال وجهه مستدير كالرغيف. واضح الكلام؟ امتى ممكن يشبهه بالبدر؟ إلا كان شبعان، شبعان ما عندوش ماكلة، يقول لك فلان كالبدر، هو باغي ياكل. وهذا التشبيه كيكون مقصود، لذلك يسمونه، يعبرون عنه، كيقولوا إظهار المطلوب. يسمى هذا النوع من التشبيه إظهار المطلوب، وهو حسن إذا كان لهذا الغرض. واضح؟ بمعنى إذا كان المتكلم للمتكلم عند من يفهم فيه الجوع وبغي ياكل، يقول لك وجه فلان كالرغيف، ولا كنت كتفهم جيب لي ياكل راه فيه الجوع. إذا هذا التشبيه هذا اش كيتسمى عندهم؟ إظهار المطلوب. إظهار المطلوب. إذا لقيتي شي واحد كيشبه لك شي حاجة بما يؤكل فاعلم أنه جائع. قالوا فلا يحسن هذا إلا في مقام الطمع، لذلك هم المحشق لك. قال لك قوله إظهار المطلوب فلا يحسن إلا في مقام الطمع في شيء، كما قاله السكاكي. هذا الغرض هذا متى يكون مستحسنا؟ ماشي دائما تشبه تأتي بهذا، في مقام الطمع، يعني كتخاطب واحد الشخص وأنت تطمع أن يعطيك. كما إذا كنت كتكلم مع واحد جائع بحالك، واضح؟ هل هذا مقام طمعين؟ لا أعرف ما غيرتك وانت هو بحالك. إذن فلا يستحسن ذلك، متى يستحسن؟ في مقام الطمع. واضح؟ تظهر مطلوبك لأنك تطمع في يعني طلبك. واضح؟ قال رحمه الله تزيين أو تشويه اهتمام تنويه، تنويه بالمشبه، هذا راجع للمشبه. لاحظوا كاين جوج الأغراض اللي كيرجعوا للمشبه به، الاهتمام والأخير إن شاء الله إيهام رجحانه، هذو بجوج يرجعان للمشبه به، وما عدا ذلك الأغراض الثمانية كلها للمشبه. إذن قال رحمه الله تنويه، من أغراض التشبيه التنويه بالمشبه، التنويه به. إيش معنى التنويه به؟ في إظهاره وإشهاره، يعني تريد تشهيره وهو شخص مغمور، واحد الشخص مغمور خامل الذكر لا يعرفه أحد، فكتشبه بواحد الشخص معروف ومشهور، لماذا للتنويه به؟ واضح الكلام؟ واحد الشخص مغمور مثلا عالم ولكنه خامل الذكر لا يعرفه أحد، فتقول فلان كشيخ الإسلام ابن تيمية، شبهته بمعروف، لماذا؟ للتنويه به. هذا من أغراض ديال التشبيه. واضح؟ إذن كتشبيهك رجلا خامل الذكر مغمورا غير معروف، تشبهه برجل معروف عند الناس للتنويه به. ممكن هذا قد يراد، نعم هذا يراد بكثرة، يكون واحد الشخص في صنعة في أمر من الأمور في معنى من المعاني، يكون بارزا ومتمكنا ومتقنا له، ولكنه خامل الذكر لا يعرفه أحد، فتشبهه بمعروف عند الناس للتنويه به. تقول ما تنبهوا هذا راه بحال فلان. واضح؟ قال رحمه الله تنويه استطراف، استطراف المشبه كذلك، من أغراض التشبيه استطراف المشبه، أي عده طريفا، بمعنى ذاك المشبه اللي بغيت تشبه بشي حاجة إذا ظهر لك أنه طريف بديع جميل فإنك تأتي تشبهه بشيء لهذا الغرض، لغرض استطرافه. بحال مثلا كتشبيه فحم فيه جمر تشبهه ببحر من المسك موجه من الذهب. شوف فحم فيه جمر، شوف المشبه والمشبه بفرق كبير بينهما، ولكن ما الذي تريده؟ هذا المعنى اللي ذكرناه الاستطراف، فحم فيه جمر، وهذيك موقد قال لك المحشي ما يحتاجهاش الشارح بلا ما يقول موقد، لان الجمر لا يكون الا موقدا. امتى كنسميوه جمر؟ حتى كيكون شاعل، الا ما كانش شاعل راه ماشي جمر. اذا تشبيهك فحما فيه جمر باش ببحر من مسك، شوف بحر من مسك هذا شيء متخيل يا غيره، بحر من مسك وامواج ذلك البحر هي الذهب. فرق كبير بين المشبه والمشبه به. إذا ما الغرض؟ هو عد ذلك طريفا، عده بديعا للاستطراف. قال رحمه الله استطراف أو إيهام رجحانه في الوجه بالمقلوب، أو إيهام رجحانه. إذا الغرض الأخير إيهام رجحان المشبه على المشبه به، إيهام رجحان المشبه على المشبه به، توهم رجحان المشبه على المشبه به. لاحظوا في الأصل، الأصل ما الذي يكون راجحا وقويا في المعنى اللي هو وجه الشبه؟ المشبه به أو المشبه؟ مشبه به هو الأصل في ذلك المعنى، وتشبه بذلك الأصل شيئا آخر فتقول هذا كهذا في كذا. أنت الآن في هذا القسم الأخير تعكس، توهم المخاطب أن المشبه هو المشبه به، بمعنى أن ذلك المعنى موجود في المشبه أصالة، وجعلت المشبه به مشبها وشبهته به. ما الذي تريد بهذا القلب؟ كتقلب، علاش كتقلب؟ لتبين قوة ذلك المعنى في المشبه. كتبغي تقول لي هذا راه وصل به الحال إلى أن يصير مشبها به ماشي غير مشبه، واضح؟ هذا هو المعنى، دلالة على قوة اتصافه بذلك المعنى. كتبغي تقول عندك الظن هذا غير فرع إيه مشبه، لا لا، وصل به الحد إلى أن يصير مشبه، مع أنه راه ماشي مشبه به، راه غير مشبه، ولكن المبالغة هي الذي هي التي جعلتك تقليب. إيهام رجحانه، شو معنى رجحانه؟ أي رجحانه على المشبه به، إيهام رجحان المشبه على المشبه به. قال في الوجه، إيهام رجحان المشبه على المشبه به في الوجه. شنو في الوجه؟ في وجه، في المعنى المشترك. يعني توهم المخاطبة أن وجود المشبه، وجود الوجه في المشبه أرجح وأقوى من وجوده في المشبه به، مع أن الأصل هو العكس، الأصل هو العكس، وأنت توهم أن هذا المعنى اللي هو وجه الشبه موجود في المشبه أكثر من وجوده في المشبه به. وهذا هو الذي يكون في التشبيه المقلوب، كيسميه التشبيه المقلوب، بأن تجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبها به. مثل له المؤلف بمثال، قال كليت مثل الفاسق المصحوب. تقول أليت مثل الفاسق الصاحب، أليت مثل الفاسق الصاحب، مثل صاحب فاسق. بعبارة أخرى أليت مثل الصاحب الفاسق، شنو هو الجامع؟ هو عدم أمن الغائلة في كل. الأسد هل تأمن من غائلته من أن يغتالك؟ لا تأمن. قال لك الصاحب الفاسق كذلك لا تأمن غائلته، إذا كان الصديق ديالك فاسق فلا تأمن غائلته، في أي وقت ممكن يغدرك، بحالاش؟ بحال الأسد لا تأمن غائلته، في أي وقت ممكن يغدرك. واش واضح الكلام؟ الآن الأصل كان خاصو يقول الفاسق الصاحب كليتي، في هذا المعنى في عدم أمن الغائلة، هو عكس، قال لك أليت مثل الفاسق المصحوب. لماذا عكس؟ ما الغرض؟ إيهام رجحان هذا المعنى اللي هو عدم أمن الغائلة في الفاسق المصحوب. بغى يقول لك عدم أمن الغائلة يوجد في الفاسق الصاحب أكثر من وجوده في الأسد. مفهوم؟ إذن ما المراد؟ مراد بذلك المبالغة. ومن أمثلته قول الشاعر: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. شبه الصباح عند أول ظهوره باش بوجه ذلك الممدوح، بوجه الأمير ولا بوجه ذلك الممدوح في الإشراق والنور، مع أن الأصل هو العكس، يقول لك وجه ذلك الممدوح الأمير مثل الصباح في النور والإشراق، وعكس. قال لك الصباح من اللي كيطلع كيكون بحاله بحال وجه الأمير، واضح؟ الصباح من اللي كيطلع كيكون في النور ديالو كوجه الأمير. إذن وجه الأمير هو الأصل، هو المشبه به، هذا هو التشبيه المقلوب. إذن ففيه إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الضوء والوضوح والإشراق. إذن هذه باختصار هي أغراض وفوائد التشبيه. التشبيه إنما يؤتى به لفائدة من هذه الفوائد العشرة. شحال من فائدة ذكرنا؟ عشرات الفوائد. علاش أصلا كحنا كنشبهو كنقولو هذا كهذا، هذا مثل هذا، ما الغرض؟ واحد من هذه العشرة، إما أن تقصد كذا أو تريد كذا، هذه غاية التشبيه، فائدة التشبيه. مفهوم الفقيه؟ واضح؟ واحد هذه العشرة كما قلنا ثمانية منها ترجع للمشبه، واثنان للمشبه، وهما الاهتمام وإيهام رجحانه. ثم قال رحمه الله: وباعتبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم. قال رحمه الله: فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه في الترجمة. إذن تكلمنا على أداة التشبيه وتكلمنا على الغاية، ما بقي إلى آخر الفصل كلام على أقسامه. غير قسم دين التشبيه باعتبارات. الآن قسم رحمه الله التشبيه باعتبار طرفين. التشبيه باعتبار طرفين ينقسم إلى أربعة أقسام. راكنا ذكرنا شي اعتبارات أخرى ياك من الاعتبارات في التقسيم. التشبيه باعتبار الطرفين ينقسم إلى أربعة أقسام: تشبيه مفرد بمفرد، تشبيه مركب بمركب، تشبيه مفرد بمركب، ومركب بمفرد. قد عرفتم فيما مضى أن الطرفين قد يكونان مفردين وقد يكونان مركبين كما سبق في الدرس أمس، وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا وكل أولف إلى آخره. إذن كل من المشبه والمشبه به قد يكونان مفردين أو مركبين إلى آخره. إذن المشبه يقدر يكون مفرد وقد يكون مركبا، والمشبه به قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. إذا الأقسام ديال الطرفين شحال؟ أربعة. إما نشبه مفرد بمفرد، مركب بمركب، مفرد بمركب، مركب بمفرد. واضح؟ إذا ينقسم. لذلك قال رحمه الله: وباعتبار طرفيه، والتشبيه باعتبار طرفيه ينقسم إلى أربعة أقسام. ينقسم أربعة، ينقسم أربعة أقسام: تركيبا إفرادا علم. علم ذلك مما مضى. أقلت على الإفراد والتركيب، علم مما مضى. إذن فباعتبار ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام: تشبيه مفرد بمفرد إلى آخره. واضح؟ مثال الأول: تشبيه مفرد بمفرد، تشبيه الورد تشبيه الخد بالورد. تقول خد فلان كالورد، واضح الكلام؟ خد زيد كالورد. الآن شنو شبهت؟ شبهت الخد مفرد، خده بالورد الورد مفرد. زيد كالأسد تشبهه مفرد بمفرد. محمد كالبدر تشبهه مفرد بمفرد. محمد شبهته بالبدر. هذا القسم الأول. القسم الثاني: تشبيه مركبين، تشبيه مركبين بمركبين، مش مشكل، تشبيه مركبين بمركب. مثال ذلك: تشبيه المركب بالمركب، قول الشاعر: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. هذا تشبيه مركب بمركب. شو شنو شبه؟ شبه مثار النقع أي الغبار فوق رؤوسنا وأسيافنا. المشبه الآن مركب، شنو هو المشبه الآن؟ واحد الهيئة حاصلة، بغي يشبه الحالة ديال يعني الغزاة أو المحاربين في الحرب، حالة ثوران الغبار فوق رؤوسهم وأسيافهم تتحرك في القتال. شوف لاحظ معي هذه الصورة، هذه احنا الآن في ساحة القتال، لشدة المعركة الغبار على رؤوسنا، مثار النقع صار فوق رؤوسنا، الغبار على رؤوسنا وصار يغطينا. وفي ديك الحالة من اللي الغبار ولا كيغطي الناس ما كيبانوا، شنو كيبان لك؟ كيبان لك غير السيوف كتبرخ تلمع، مفهوم الكلام؟ يعني في شدة الحرب وصلت الحالة لهذا الأمر هذا. ما يركبون عليه من الخيول وغيرها أثارت الغبار، فعلى الغبار رؤوسهم ولا يظهر من ذلك الغبار أحد إلا السيوف. هذه حالة، شبهت الحالة باش بليل تهاوى كواكبه، بواحد الليلة تسقط نجومها، بليلة تسقط نجومها. قال لك هذه الصورة بحالة السيوف مشبهة بالنجوم، وذاك الغبار مثله مثله الظلام. وش واضح الصورة الهيئة هذه؟ إذن غبار كالظلام لا يظهر منه إلا قرع السيوف كالنجوم في ليلة مظلمة. قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، وأسيافنا معطوف على مثار، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، هذو بجوج بحال هاش، كليل تهاوى كواكبه. ليل كأن، هذيك هي أداة التشبيه، ليل هذاك هو خبر، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى بحال. قال لك مثار، حيد كأن، لأنه في الدرس الماضي قلنا كأن علاش كتدخل على المشبه، أدوات تشبيه كتدخل في الأصل على المشبه به، كأنك نقلبوا نديروا الكاف. مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا بحال هاش كليل تهاوى كواكبه. إذن هاد تشبيه مركبين بمركب. مثال القسم التالي، تشبيه مفرد بمركبين، كما كالمثال الذي سبق، تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. سبق لنا الشقيق نوع من الورد أحمر ووسطه أسود أو خضرة شديدة قريبة من السواد، سبق لنا. هاد محمر الشقيق اللي هو شيء مفرد، باش شبهه الشاعر بأعلام من ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. إذا المشبه اللي هو محمر الشقيق مفرد، والمشبه به أعلام ياقوت نشرنا على رماح مركب. القسم الرابع، تشبيه مركبين بمفرد، يكون مشبه مركب والمشبه به. مثال ذلك، تشبيهك نهارا مشمسا قد خالطه زهر الربا بليل مقمر. تشبيهك نهارا مشمسا، هذا النهار المشمس خالطه زهر الربا، أو زهر الربا، زهر أو زهر، زهر أو زهر بفتح الهاء وسكونها لغتان، زهر زهر. الربا جمع ربوة وهي المكان المرتفع، والزهر هو النبات مطلقا، والمراد به هنا، المراد بالربا هنا، بزهر الربا هنا، الزهر الذي يكون شديد الخضرة، لأنه هو اللي غيوقع فيه التشبيه. الزهر الذي يكون في مكان مرتفع ويكون شديد الخضرة، يشوف لاحظ الشبه، واحد النهار مشمس، تصور معايا الآن نهار مشمس في مكان مرتفع، وذلك المكان المرتفع مليء بزهر الربا، يعني ذاك الربا مكان مرتفع، وذلك المكان المرتفع شديد الخضرة لأن فيه هذا النوع من الزهر. إذا مكان مرتفع فيه شدة الخضرة من الزهر، زهر الربا اللي هو المكان المرتفع، والنهار مشمس. ملي كيكون النهار مشمس وهذا المكان مرتفع وهو شديد الخضرة، ما كيكونش محل الليل، محل الظلمة. شوف غير شي غابة كتكون خضراء، واخا كيكون النهار مشمس تظهر لك كالظلمة كالليل. إذا لاحظ سبه نهار مشمس، خالطه شابه بمعنى خالط، خالطه هذا النهار المشمس زهر الربا، يعني نبت شديد الخضرة في مكان مرتفع إذا كنت فيه تتصور نفسك في الليل. إذا شبه هذا الشيء المركب باش قال بليل مقمر، يعني ذاك الضوء ديال الشمس بحال ضوء القمر، بمعنى ذاك القوة ديال الشمس تذهبها الخضرة في المكان المرتفع، فشبه هذا المركب بالليل المقمر بحال كاين غير الضوء ديال القمر. مفهوم الكلام؟ بمعنى أن الضوء ينقص تنقص قوته، هذاك الضوء ديال الشمس تنقص قوته. إذن شنو هو الجامع؟ ما هو الجامع بين هذا المشبه والمشبه؟ الجامع هو ضعف الضوء في كل، كما أن الليلة المقمرة ضوءها ضعيف، فكذلك النهار المشمس في هذا المكان ضعيف الضوء. إذا الجامع هو ضعف الضوء في كل. أما ضعف الليل أما ضعف الضوء في الليل المقمر فهذا واضح، الضوء يكون ضعيف. وأما في النهار المشمس فلماذا؟ قالوا كما قال هنا، قال السعد لأن الأزهار باخضرارها قد نقصت ضوء الشمس حتى صار يضرب إلى السواد. مفهوم؟ هذا ما ذكر. إذن أقسام التشبيه باعتبار الطرفين أربعة: شبيه مفرد بمفرد، مركب بمركب، مفرد بمركب، والعكس. ثم قال الناظم: وباعتبار عدد ملفوف نو مفروق نو تسمية تسوية جمع رأو. ينقسم التشبيه باعتبار تعدد طرفين، هذا تقسيم آخر للتشبيه، باعتبار تعدد طرفيه. شنو هما الطرفان؟ مشبه والمشبه به. ممكن يتعدد المشبه ويتعدد المشبه به، يكون لاحظ يكون في جملة واحدة مشبهات ومشبه ومشبه ومشبهات بها. هل يمكن أن يتعدد المشبه ويتعدد المشبه به؟ نعم يمكن. لاحظ فرق بين تعدد المشبه والمشبه به وبين المشبه المركب والمشبه به المركب. عرفتوا الفرق الفقهي؟ ملي كنقولوا هذا اللي تقدم معنا السي عبد المجيد غير مشبه واحد، غير هو مركب، مشبه به راه غير واحد، غير هو مركب. دابا الان مشبه به متعدد، مشبه به مستقل، ومشبه به مستقل، ومشبه به مستقل، ومشبه مستقل، ومشبه هذا هو معنى تعدد الطرفين، كيتعدد المشبه ويتعدد المشبه به. مفهوم الكلام؟ إذا تعدد المشبه والمشبه به فلا يخرج ذلك عن أربعة أقسام. ملي كيتعدد السي هشام في الكلام المشبه والمشبه به هما معا أو أحدهما، فلا يخلو ذلك من أربعة أقسام عقلا. لاحظ قبل ما نتكلموا على الاصطلاحات تأمل معايا غير التقسيم عقلا. إما أن تذكر المشبهات وحدها ثم بعدها تذكر المشبهات بها، هذا قسم، أو يذكر المشبه والمشبه به ثم المشبه وكل مشبه كيتذكر حداه المشبه به، هذا قسم. القسم الثالث كيتعدد المشبه وكيكون المشبه به واحد، يعني مشبهات كثيرة غنشبهوها بمشبه، غنقولوا هذا وهذا وهذا بحال هذا كل واحد منها. أو القسم الرابع العكس، يكون المشبه واحد والمشبه به متعدد. صافي هذا هو. إذن ينقسم إلى أربعة أقسام. التشبيه باعتبار تعدد الطرفين أربعة أقسام. ومن هذه الأقسام الأربعة كيظهر لنا شنو؟ أنه إما أن يتعدد الطرفان معا وإما أن يتعدد واحد منهما. وإذا تعدد الطرفان فإما أن تذكر المشبهات مجموعة ثم المشبهات بها مجموعة وهذا قسم، أو يذكر كل مشبه إزاء المشبه به ثم الآخر قرب المشبه به وهكذا، أو يتعدد أحدهما فقط. وإذا تعدد أحدهما فإما أن يتعدد المشبه دون المشبه به أو المشبه دون. ولكل واحد من هذه أقسام أربعة اصطلاح خاص. القسم الأول شنو قلنا؟ القسم الأول أن تتعدد المشبهات ثم المشبه فتذكر المشبهات بها على حدة يعني مجموعة ثم تذكر المشبهات بها بعد ذلك سواء ذكرت بعطف أو بغير عطف. واش ضروري هذه المشبهات تكون معطوفة بحرف العطف؟ لا ماشي ضروري. سواء ذكرت بعطف أو بغير عطف. إذا ذكرت المشبهات مجموعة ثم ذكرت المشبهات بها مجموعة اش كيتسمى هذا في الاصطلاح؟ ملفوف. هذا التشبيه تشبيه ملفوف. واضح الكلام الفقهي؟ يتسمى ملفوف. القسم الثاني شنو قلنا؟ أن يتعدد كل من المشبه والمشبه به ولكن لا تذكر المشبهات بها مجموعة واحدة، يذكر كل مشبه مع المشبه به دياله. اش كيتسمى هذا في الاصطلاح؟ مفروق. القسم الثالث يتعدد المشبه دون المشبه به. المشبه متعدد والمشبه به قول الفقيه واحد، مشبه متعدد ومشبه به واحد. هذا يسمى في الاصطلاح تشبيه التسوية. العكس إذا تعدد المشبه به وكان المشبه واحدا ايش كيتسمى في الاصطلاح؟ تشبيه الجمع. سهل الكلام؟ هذه هي الاصطلاح. يلا الآن شنو بقى لنا؟ الأمثلة. ياك الفقيه واضح؟ إذن القسم الأول شنو قلنا؟ يتعدد ملفوف وهو تعدد المشبهات بالعطف أو بغيره، وتعدد المشبهات بها على حسب المشبهات غتعدد المشبهات بها. إذا ذكرتي جوج المشبهات غتذكر جوج المشبه به، إذا ذكرتي ثلاثة ديال المشبهات غتذكر ثلاثة ديال المشبه بها وهكذا. تذكر المشبهات مجموعة ثم بعدها سواء ذكرتها بعطف أو بغير عطف. مثاله قول الشاعر: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. هذا الشاعر يصف العقاب، والعقاب هذا معروف يصطاد الطيور، يأكل غير هو طائر ولكنه قوي يأكل غيره من الطيور. كيوصف العقاب هذا من اللي كيبغي يصطاد تلك الطيور الأخرى، كيفاش كيكون الحال ديالها معاه خوفا منه؟ قال: كأن قلوب الطير التي يصطادها العقاب رطبا ويابسا، حال كون هذه القلوب رطبة ويابسة، حالان من قلوب الطير. لدى وكرها، وكر الطير هو عشها، لدى وكرها أي عشها. الوكر عش الطائر، العناب والحشف البالي. أين هو المشبه رطبا ويابسا؟ والمشبه به العناب والحشف البالي. إذن فشبه الرطب بالعناب وشبه اليابس بالحشف البالي. ما هو العناب؟ عناب على وزن رمان هكذا. ما هو؟ هو حب أحمر مائل للكدرة، حب أحمر مائل للكدرة، وهو في الحجم كقلوب الطير، يعني المقدار دياله بحال المقدار ديال حب الطير، ولونه أحمر كلون قلب الطير. إذن الشاهد كيقول: قلوب الطير رطبا لدى وكرها عشها مثل ماذا؟ مثل العناب. وقلوبها يابسة مثل الحشف البالي. والحشف نوع من التمر رديء، أردأ أنواع التمر. أردأ أنواع التمر كيتسمى الحشف. إذن فذكر المشبهات كما رأيتم رطبا ويابسا مجموعة، ثم ذكر بعدها مشبه به العناب والحشف البالي، مفهوم؟ هذا البيت هذا اللي كان نتكلم عليه الآن يصف فيه الشاعر ماذا؟ يصف فيه العقاب بكثرة اصطياد الطير. قال لك العقاب إذا اصطاد الطير فإن الطير التي يصطادها كأن قلوبها رطبا ويابسا العناب والحشف البالي. هذا راه وصف له. العقاب كثير الاصطياد للطيور. هذه الطيور اللي كيصطادها العقاب كيفاش كيكون تكون القلوب ديالها؟ كالعناب او كالحشف البالي، رطبا كالعناب ويابسا كالحشف البالي. نعم قبلها مذكور. واش علاش هو علاش قال لك ذاك الكلام كقوله في وصف العقاب؟ راه مذكور قبل. حنا دابا في محل الشاهد اللي ذكروا لنا. إذن في الشاهد أنه شبه الرطبة الطرية من قلوب الطير بالعناب، وشبه اليابسة من قلوب الطير بالحشف البالي. هذا القسم الأول. القسم الثاني المفروق. شنو قلنا المفروق الضابط ديالو؟ أن تتعدد المشبهات المشبهات بها، ولكن كل مشبه يذكر قرب المشبه به وهكذا. كقوله النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم. النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم. ثلاث تشبيهات. ثلاثة تشبيهات. التشبيه الأول النشر مسك، شبه النشر. شنو هو النشر؟ الرائحة الطيبة. شبه النشر بالمسك وهو يصف. هنا الشاعر يصف نساء. الوصف هذا قال لك النشر مسك يعني رائحتهن طيبة كالمسك. والوجوه دنانير، وجوههن كالدنانير مستديرة كالدنانير ومع مخالطة الصفرة. قالوا ذلك مما يستحسن في النساء. يستحسن في ألوان النساء أن يكون وجهها مائلا إلى الصفرة كالدينار، لأن الدينار ذهبي والذهب لونه أصفر. ومما كانوا يستحسنونه في النساء أن يكون لون وجهها كالدينار. إذن فلما قال والوجوه كالدنانير، واش المقصود؟ غير في الاستدارة ولا أيضا في اللون؟ في اللون والاستدارة. الأمر الثالث قال وأطراف الأكف عنم. العنم شجر أحمر لين الأغصان. شجر أحمر لين الأغصان. والمرأة تمدح بلين أصابعها، بمعنى لين الأصابع قبيح في الرجل ولكنه حسن في المرأة، والرجل حسن فيه خشونة أصابعه. إذن في الشاهد لما قال وأطراف الأكف عنم شبه أطراف أكفهم رؤوس الأصابع، الأصابع شبه أطراف أكف أولئك النساء بالشجر الأحمر اللين الأغصان. نعم لا عنم، عنم عندكم غنم صحيف. وأطراف الأكف عنم. قال المحشي والعنم شجر أحمر لين الأغصان محمر تشبه بأغصانه أصابع الجواري المخضبة إلى آخره. إذن هذا مثال ديالاش ديال المفروق. القسم التالي شنو هو سيدي؟ تشبيه التسوية. شنو الضابط ديال التسوية؟ تشبيه التسوية أن يتعدد المشبه دون المشبه به، أن يتعدد المشبه دون المشبه به. إذن تشبيه التسوية شنو هو الفقيه؟ أن يتعدد المشبه دون المشبه، يعني المشبه متعدد والمشبه به واحد. وما عندكم تصحيف، هذاك التصحيف في السرد إن شاء الله تصلحوه، أن يتعدد المشبه دون المشبه به. مثاله قول القائل صدغ الحبيب وخالي كلاهما كالليالي. صدغ الحبيب، شوف غير في المثال شنو اللي متعدد هنا، المشبه ولا المشبه به؟ مشبه. شبه صدغ الحبيب وخاله وحالي، صدغ الحبيب وحالي، شبه صدغ الحبيب وحاله بالليالي، والمراد في اللون في السوادي. إذا المشبه هو صدغ الحبيب وحاله، والمشبه به هو الليالي، والجامع المعنى سيدي هو السواد. الصدغ شنو هو الصدغ؟ هو ما بين الأذن والعين، ويطلق على الشعر، فكأنه يصف شعر محبوبته. كيقول لك شعرها الذي بين أذنها وعينها أسود، وحالي أسود. صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. إذن شبه حاله وشبه بالليالي في السواد. واضح الكلام؟ إذن الصدغ هو ما بين الأذن والعين، ويطلق على الشعر المتدلي، يتشاءم بحالي، لك حالي أنا كالليل في السواد. مفهوم؟ إذن ما الذي تعدد هنا؟ مشبه دون المشبه به. القسم الرابع العكس، أن يتعدد المشبه به والمشبه، أن يتعدد المشبه به والمشبه واحدون. مثاله قول الشاعر كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. منضد أو برد أو أقاح بالسكون. هنا المشبه محذوف، راه ما كاينش، مذكور في البيت قبل. والمشبه شنو هو؟ الثغر، يشبه ثغرها، ثغر محبوبته. والدليل على ذلك قوله يبسم بمعنى يبتسم. قال لك كأن ثغرها عندما تبتسم مثل لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. شبه فمها عند ابتسامتها. إذا المشبه به واحد، اللي هو الفم والثغر، يا الفقيه المشبه به واحد وهو الثغر. عند ابتسامته شبهه بلؤلؤ منضد. ما معنى منضد؟ أي منظم، لؤلؤ مرتب منظم. أو برد، البرد هو حب الغمام. إذا ما الذي يشبه؟ إذا قال لك لؤلؤ منضد أو برد أو قاح، ما الذي يشبه في الثغر؟ الأسنان، يشبه أسنان ثغرها. قال لك ثغرها عند ابتسامتها كذا كذا، إذن هو يشبه الأسنان ديال الثغر ديالها. أسنان ثغرها كأنه لؤلؤ منضد، لؤلؤ منظم مرتب. إذن فوصف أسنانها باش بأنها كاللؤلؤ في اللون، وماشي غير لؤلؤ مبعتر، ممكن يكون لؤلؤ شي طالع وشي هابط، لا قال لك لؤلؤ منظم. واضح الكلام؟ هادشي علاش قال لك لؤلؤ منضد أو برد، البرد حب الغمام وهو كذلك منظم. والأقاح جمع أقحوان، وشبهه باعتبار لون ما حواليه وحسن انتظامه، لأن الأقحوان نبت طيب الريح، حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر. ولكن السفرة لا تحمد في الأسنان، إذا لم يشبهه بهذا الاعتبار. شبه أسنانها بالأقحوان في ماذا؟ في باعتبار لون ما حواليه من الورق الأبيض، وباعتبار حسن انتظامه مع قطع النظر عما في الوسط من الصفرة. الأخوان كتعرفوا له هذاك الزهر المعروف. إذن وسطه أصفر وورقه أبيض. الأقحوان هذا النبتة الفقيه معروف، معروف عندنا كثير. الورق ديالو كيكون أبيض والوسط ديالو أصفر. إذن فهو شبه أسنانها بالأقحوان في ماذا؟ في حسن انتظامه، لأن ذاك الورق اللي كيكون مدور بذاك الورق كيكون مقاد. إذن في حسن انتظامه وفي لون ورقه، ماشي لون وسطه، لا في لون ورقه الأبيض. علاش؟ لأن وسطه أصفر والسفرة لا تمتدح في الأسنان. ولذلك المحشش قال شو قال؟ باعتبار لون ما حواليه من الورق وحسن انتظامه مع قطع النظر عما في الوسط من الأصفر. واضح. إذن الشاهد المشبه أسنان ثغرها مفرد، شبهه بلؤلؤ منضد وبالبرد وبالأقاح، فالمشبه به متعددون. هذا ما يسر الله ذكره. يأتي إن شاء الله تقسيم آخر للتشبيه باعتبار وجه الشبه. قال رحمه الله: وغاية التشبيه كشف الحال مقدار أو إمكان أو إيصال مقدار أو إمكان، اصلح لي، أو إمكان زينين أو تشوهين اهتمامي تنوهين استرافين أو إهامي رجحانه في الوجيب المقلوب كالليث مثل الفاسق المصحوب. أقول: غاية التشبيه أي فائدته أمور، منها كشف حال المشبه أي بيان أنه على أي وصف من الأوصاف، كتشبيه ثوب بثوب في لونه إذا كان لونه مجهولا للمخاطب، ومنها بيان مقدار حال المشبه إذا كان السامع يعلمها إجمالا كما في تشبيه الثوب الأسود بالغراب في شدة السواد، ومنها بيان إمكان وجوده بأن يكون أمرا غريبا، بأن يكون أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه. أحسنت، ويدعى حيث تكليه زين، فيستشهد له بالتشبيه كقوله: فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإنه لما ادعى أن الممدوح فاق الناس حتى صار أصلا برأسه وجنسا بنفسه وكان هذا في الظاهر كالممتنع، احتج لهذه الدعوة وبين إمكانها بأن شبه هذه الحالة بحالة المسك الذي هو من الدماء، ثم إنه لا يعد من الدماء لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم، والتشبيه فيه ضمني لا تصريحي. بمعنى التشبيه في هذا المثال راه في هذا البيت ضمني لا تصريحي، علاش؟ لأن ما كاينش أداة التشبيه. واضح أستاذ مجيد؟ ما قالش فإن تفوق الأنام وأنت منهم كالمسكي، كأنك مسك، لا، تشبيه ضمني. المضمون ديال الكلام راه تشبيه، علاش قال فإن المسك؟ بمعنى راه بحالك بحال المسك، هذا المقصود. زيد، إذا التشبيه قد يكون تصريحيا وقد يكون ضمنيا. إذا كان المعنى ديال الكلام فيه تشبيه كنقولوا هذا تشبيه ضمني. زيد، ومنها إيصال حال المشبه أي تقريرها في نفس السامع وتقوية شأنه كما في تشبيه من لم يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء، ومنها تزيين المشبه ليرغب فيه كتشبيه وجه أسود بمقلة الضبي، كتشبيه وجه أسود، كتشبيه وجه أسود بمقلة الضبي، مقلة الضبي، مقلة شحمة العين. ومنها تشويهه أي تقبيحه ليرغب عنه كتشبيه وجه مجدور بسلة جامدة، بسلحة تصحيف، كتشبيه وجه مجدور، أي إيش معنى مجدور؟ عليه آثار الجدري أو الجدري بضم الجيم وفتحها، والجدري قروح في البدن وتقيح، قروح في البدن وتقيح. إذن هذا وجه مذموم ذميم. بسلحة جامدة، السلحة هي العذرة كما ذكرت لكم. كتشبيه وجه مجدور بسلحة جامدة، المحشش قال مجدور أي عليه آثار الجدري والسلحة العذرة. بسلحة جامدة وقد نقرت هديته. ومنها الاهتمام بالمشبه به كتشبيه الجائع وجها كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف ويسمى إظهار. ومنها الاهتمام بالمشبه قال زي السي عبد المجيد كتشبيه ومنها الاهتمام بالمشبه به كتشبيه جائي وجها كالبدر في الإشراق زيد والاستدارة بالرغيف يسمى حسبك مفهوم الكلام كتشبيه بالبدر كتشبيه الجائع وجها بالبدر لا شنو بان لكم الكلام شيخ شيخ صحيح لاحظوا معنا نعم لا الجائع واش غيشبه بالبدر راه خاصو يشبه بالرغيف راه جائع هذا كتشبيه واش الجائع كيف اشرح من صفاته كالبدر شبه وجها كالبدر هو فعلا السي الحنفي راه قرب من المعنى لاحظوا الان السؤال اسالكم كتشبيه الجائع شنو اعراب هذا تشبيه الجائع مضاف اليه تشبيه هذا مصدر ياك مصدر هنا مضاف الى فاعله او مفعوله فاعله اذا المعنى كان يشبه الجائع امتى كيوقع الايهام اذا توهمتي انه مفعول بالمصدر كتشبيهك الجائع لا ذاك مصدر مضاف الى فاعله كتشبيه الجائع اي كان يشبه الجائع وجها كالبدر في الاشراق والاستدراك بالرغيف اذا بالرغيف باش متعلق بتشبيه واضح السي هاشم الان المعنى واضح يعني المعنى كان يشبه الجائع وجها من نعته وصفته هذا الوجه في الحقيقه كالبدر في الإشراق والاستدارة باش هو غادي يشبه بالرغيف كأن يشبه الجائع وجها بالرغيف وذلك الوجه كالبدر في الإشراق والاستدارة فالكلام هو هذا مفهوم زيد ويسمى إظهار المطلوب ومنها التنويه بالمشبه في إظهاره وشهرته كتشبيه رجل خامل الذكر برجل مشهور بين الناس لاحظ هنا كتشبيه رجل المصدر مضاف إلى ماذا؟ مفعول. إلى مفعوله فرق شوف كتشبيه رجل خامل الذكر برجل تشبيه مصدر هذا مضاف إلى فاعل ومفعول مفعول. إلى المفعول يعني كتشبيهك كأن تشبه أنت رجلا خامل الذكر برجل إذا ففرق بينهما زيد ومنها استطراف المشبه أي عده طريفا حديثا بديعا كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب لإبراز المشبه في صورة الممتنع عادة ومنها إيهام رجحان المشبه على المشبه به في وجه الشبه وذلك في التشبيه المقلوب كقوله وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح ففيه إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء ومنه مثال المتن وهو الليث مثل الفاسق المصحوب فالفاسق الصاحب مثل الأسد في عدم أمن غائلته وعوده على صاحبه بالضرر ففيه إيهام أن الفاسق المصحوب أرجح من الليث في وجه الشبه قال وباعتبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا نفردا علم أقول ينقسم التشبيه باعتبار الطرفين إلى أربعة أقسام الأول تشبيه مفرد بمفرد كتشبيه الخد بالورد الثاني تشبيه مفرد بمركب كتشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. الثالث تشبيه مركب بمركب بأن يكون في كل من الطرفين كيفية حاصلة من عدة أشياء قد تضامت حتى عادت شيئا واحدا، كما في قوله كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى ككواكبه. هذا الطويل من طويل. الرابع كأن مثار الناقع فوق رؤوسنا. الرابع تشبيه مركب بمفرد كما في تشبيه. إذن هذه أربعة. القسم الأول اللي هو تشبيه بمفرد بمفرد أيضا قسموه إلى أربعة أقسام باب الفائدة. هذاك تشبيه مفرد بمفرد قالوا هو بنفسه أربعة أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار تقييد المفرد وعدم تقييده. تشبيه مفرد بمفرد مقيدين أو غير مقيدين، أو المفرد الأول مقيد والثاني غير مقيد، أو الثاني مقيد والأول غير مقيد. ما معنى مقيد؟ مقيد بقيد، بمعنى المفرد المشبه إما يكون مفرد فقط ما عنده حتى شيء قيد، مثلا زيد كالبدري، زيد قيدته بقيد لا، وقد يكونان مقيدين بحال مثلا المثال اللي سبق لنا الساعي الذي لا يحصل طائلا من سعيه كالراقم على الماء. لاحظ الساعي مفرد غير واحد المشبه مفرد ولكن مقيد بقيد كل ساعي لا، الساعي الذي يعني الذي يعمل عملا لا طائل تحته، الشاهد مقيد بقيد، والمشبه به اللي هو كالراقم هو مقيد بقيد كالراقم مطلقا لا على الماء. واضح؟ وقد يكون الأول مقيد بقيد والثاني غير مقيد أو العكس. أربعة الأقسام. زيد. الرابع تشبيه مركب بمفرد كما في تشبيه نهار مشمس قد شابه زهر الربا بليل مقمر، فالمشبه مركب والمشبه به مفرد. قال وباعتبار عدد ملفوفنا ومفروقنا وتسوية جمع الرأو. أقول لغتان الربا والربا يجوزان، ولذلك قرئ ربوة وربوة على قراءة ربوة جمعه ربا. تقدم لنا فعلة يجمع على فعل، وعلى قراءة ربوة جمعه ربا، ففيه لغتان في الجمع الربا والربا. ينقسم التشبيه باعتبار تعدد طرفيه إلى ملفوف، وهو أن يؤتى أولا بالمشبهات على طريق العطف أو غيره، ثم بالمشبه بها كذلك كقوله في وصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور كأن قلوب الطير رطبا ويابسا. نعم من طول لدى وكرها العناب والحشف البالي وش اسمك؟ لا لا صحيح بالمشبه بها ماذا قال بها دل على الجمع. وشبه الطارية من قلوب الطير بالعناب واليابس منها بالحشف البالي، وإلى مفروق وهو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر كقوله النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم، وإلى تشبيه التسوية وهو أن يتعدد المشبه به كقوله نعم شنو النشر الرائحة الطيبة رائحتهن الطيبة كالمسك، لأنه كيوصف نساء. النشر المراد نشرهن لأنه في البيت قبل كيتكلم على نساء يصف نساء. نعم نعم الرائحة الطيبة رائحتهن الطيبة اللي كيديروا هذوك النساء لأنه يصفهن رائحتهن طيبة كالمسك. شي خاص بالنساء بهاد النساء اللي كيوصف قال لك هذوك النساء اللي شفت رائحتهن كالمسك، هذا هو المعنى. هاد النساء اللي كيوصف لي شفت نشرهن كالمسك رائحتهن طيبة كالمسك. زين ها هو المحشي عندك انت شو قوله النشر مسك شوف لتحت أي الرائحة الطيبة منهن كرائحة المسك شفتها لتحت هل كل رائحة طيبة مسك كل رائحة طيبة مسك ايوا هادشي اللي كيقول لك هو قال لك رائحتهن الطيبة كالمسك يعني ممكن تكون رائحة طيبة فيهن خلخة هذا مبالغة ما داير الا مسك ولا والو وفيهن رائحة طيبة كالمسك مبالغة زيد والى تشبيه التسوية وهو ان يتعدد المشبه كقوله أن يتعدد المشبه دون المشبه به هذيك به راه ديال دون المشبه شي المشبه مع ذكر جوج مرات أن يتعدد المشبه دون المشبه عاد هذيك به وإلى تشبيه التسوية وهو أن يتعدد المشبه دون المشبه به كقوله صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي وإلى تشبيه الجمع وهو أن يتعدد المشبه به دون المشبه كتشبيه الثغر باللؤلؤ المنضد أو البرد أو الأقاح في قوله الأقاح صلحوا هذاك عندكم الإقاح الأقاح جمع أقحوان زيد في قوله كأنما يبسم على اللؤلؤ منضد أو برد أو أقاح والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك